نعم اي نعم. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت القلوب. حتى اليمين اذا حلف الانسان وهو لم يعقدها بقلب لم تكن شيئا. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم فيما عقدتم الايمان. المهم ان من فعل شيئا محلوفا عليه من طلاق او عتق او غيرها او غيرهما ناسيا او جاهلا او مكرها ايش فلا شيء عليه. هذا هو القول الراجح وهو الذي تقتضيه الادله وهو مقتضى تيسير الشريعه وتسييرها. وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه. ان فعل بعض المحلوف عليه فانه لا يحنث الا ان ينويه. فاذا قال: والله لا اكل هذه الخبز، فاكل بعضها ايش؟ لا شيء عليه. ليش؟ لانه ما اكلها، اكل البعض. الا اذا اراد بقول لا اكلها اي لا اكل منها فانه يحنث. نعم. وان حلف لا يفعلنه لم يبر الا بفعله كله. يعني ان حلف لا يفعلن هذا الشيء لم يبر الا بفعله كله. فاذا قال: والله لاصومن شهر المحرم، وصام بعضه، حنث او لا؟ حنث، لانه لا يبر الا بفعله كله. والله لاكلن هذه الخبزه، واكل بعضها، لا، هو يقول لاكلن، ما هي لا اكل، لاكلن. طيب هل نقول ان كنت تريد البر فكلها كلها؟ هشيبوا يا جماعه، اي نعم، لا تلبس عليكم. فوالله لاكلن هذه الخبزه، فاكل بعضها حنث اذا اكل بعض، لانه قال: والله لاكلن هذه الخبزه، نقول كلها كلها. قال: شبعت، وش نقول؟ نعم، من الذي جعلك تحلف؟ من ألجأك إلى اليمين؟ قال: الله، والله أنا جيت جائع، قلت: ما يسد نهمتي إلا هذا الخبز كله فحرفت، والله لأكل. هو أكل بعضه خلاص، ما يقدر يأكل. على يمين، على حنث ولا لا؟ عليه. فإذا حلف على الشيء فإنه لا يبر حتى يفعل جميعا. ثم قال المؤلف: باب التأويل في الحلف. ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. التأويل في الحلف هو التحريف في النصوص، لأن الذين يحرفون النصوص إلى ما يؤولونها إلى ما يخالف الظاهر. التأويل في الحلف أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذا التأويل. مثاله: فإذا حلف وتأول يمينه نفع إلا أن يكون ظالما، فإن نعم. هنا نسأل، يعني نبحث الموضوع، التأويل هل هو جائز أو محرم؟ فيه هذا التفصيل: إن كان الإنسان مظلوما فالتأويل جائز وقد يكون واجبا، وإن كان ظالما فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائر، وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فلا شك أن تركه أولى، ولكن هل يجوز أو لا يجوز في خلاف. فالأقسام إذن: الأخ اللي وراء، أنت ارفع يدك، أي يلا، كم من أقسام في التأويل؟ ارفع يدك، لا ما أدري من اي ارفع يدك كلم ثلاثة ما هي؟ ها سهيت سهيت ولا سهوت ولا لهيت ولا لهوت؟ اللهم اهدنا فيما هديت. نعم ها ايش دعنا ما اسال الحكم اعطنا الاقسام اما ان يكون ظالما او مظلوما او لا ظالما ولا مظلوما كم الاقسام ثلاثه ان كان ظالما فالتاويل حرام وقد يكون من الكبائر وان كان مظلوما فالتاويل جائز وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وان لم يكن هذا ولا هذا لا ظالم ولا مظلوم فقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم ان الاولى تركه هل يجوز او لا يجوز اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجوز والمشهور انه جائز للمذهب ولهذا قال نفعه الا ان يكون ظالما وياتي شرف قصه الحديث عنه. نعم ارفع صوتك وخفف نطقك. ها نعم نعم لا لا يقع. يقول اذا قلنا بالقول الراجح ان الطلاق في الحيض غير واقع فصادف ان الشرط وقع في الحيض هل يقع الطلاق؟ الجواب لا يقع. الجواب لا يقع. نعم العشاء عندي او الغداء وكمان في عطائه في اقصى ما يكون يعني وينسبون الفتوى اليك من شيخ ان تضع مثلا الحل. اي نعم. الحكم هذا بارك الله فيك اذا علق الانسان الطلاق بشرط فاما ان يقصر اليمين او يقصر الطلاق ان قصر الطلاق وقع الطلاق حيث لا مانع وان قصد اليمين لم يقع الطلاق واجزاته كفاره يمين. فهمت؟ هذا هو التفصيل الصحيح واكثر العلماء من الائمه واتباعهم على انه يقع الطلاق بكل حال. مثال ذلك اذا قال لزوجته ان خرجت الى السوق فانت طالق ثم خرجت فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق وعلى ما اخترناه وهو قول شيخ الإسلام أن نسأل هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبقى لك فيها نظر فأنت أردت الطلاق الآن فيقع الطلاق أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتشدد عليها حتى لا تخرج ولو خرجت فليست رخيصة عندك فهذا حكم إيش حكم الحل. لكن لعلنا يوما من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتسارعهم فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال اتباعا للجمهور واخذا بسياسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. افهمت؟ ولهذا انا اقول لكم انتم وانتم طلبه لا تهونوا هذا الامر بما الان شددوا. انا الان افتي بانه على حسب التفصيل الذي سمعت لكن مع ذلك اذا جاء عرض هذه المساله في محاضره او غيرها اشدد فيها جدا واقول يا جماعه اتقوا الله فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة وتابعين يقع الطلاق عليكم. ولهذا مشكلة الآن لما تساهل يعني لما أفتى الناس بأن ثلاث واحدة تساهل الناس جدا وصار الإنسان بأدنى شيء يطلق زوجته. واحد قال لي إني طلقت زوجتي 99 مرة أنت طالق 99 كم للمئة جزاك الله خير. نعم. فالناس مشكلة إذا رأوا التساهل تساهل. نعم. ايش قلنا الفرق بين قوله لا البس ثوبا من غزلها وبين قوله لا البس من غزلها؟ لان لو لبس ثوب لقال لا البس من غزلها. هل يمكن ان يلبس الغسل بدون نسج؟ ما يمكن. صلى الله عليك. من اكثر الوارد اكثر جدا من نجد واجر نجد. نعم. أكثر العلماء على التصحيح، أكثر العلماء على أنه صحيح وينبغي أن نقول به. لماذا؟ لأن لو قلنا إن طلاق الهازل لا يقع صار كل إنسان يقول إنه هازل، أنا أمسح على امرأتي وينسب باب الطلاق. فهو وإن كان فيه مقال والعلماء اختلفوا في تصحيحه وفي حكمه، لكن ينبغي القول بأنه ماضي. نعم. انتهى. هذه ورقتي يقول إذا أراد أن يتزوج امرأة وشرط عليه المرأة إذا طلق أن لا يقع طلاقه فوافق على هذا الشرط. هنا العقد الصحيح والشرط باطل، العقد الصحيح والشرط باطل، وإذا طلق فإنه يقع. هذا يقول إذا أقيمت في المسجد تعزية من السائل ناصر بن سعيد السائل، كيف أقيمت تعزية؟ شلون؟ مساجد. إيه؟ نعم. كل مسجد كل يعني في تعزية، أما خاص. لكن هل المساجد كلها في التعازي؟ هذا بلوى شيء. لا البلوى عليكم أنتم يا طلبة العلم أن تكبروها فيهبون المسؤولين. المساجد ما بنيت للتعزية والبكاء والأحزان. لا والله، هذه وصيتي لكم أنتم يا طلبة العلم أن تتصلوا بالمسؤولين في لمنع. طيب وإذا اجتمع مثلا 10 جنائز يبي عزالة هي كان الحي هذا في 10 ماتوا وصار كل ربعة فيها واحد، ما هذا التلاعب؟ ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة، أصل الاجتماع للعزاء بدعة، ما ورد عن الرسول ولا عن الصحابة. عمل فيكم شيخ مكان التعزيه غير المسجد، هل يجوز هذا؟ أهم من المسجد، ما دام أنهم ابتلوا بالاجتماع فهذا أهم، لكن مع ذلك لا نؤيد أن يبنى مكان للتعزيه. قال واحد من السفهاء عندنا في الجرائد قبل كم سنة، قال ينبغي أن نوجد قصورا للأحزان كما أوجدنا قصورا للأفراح. اسمها جنون. فرق بين هذا وهذا، إلا أن قلنا أن قصور الأحزان يعني قصور الطلاق، لأن قصور الأفراح وشيله لأي شيء للزواج، حق للطلاق بعد قصور. ومن أراد أن يطلق أو من طلقت وحزنت تجي هنا تقيم احتفال. اللهم عافية. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التأويل بالحدث، ومعناه من يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلفه تأول يمينه معه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه الظالم قال زيد عندك شيء وله عنده وزيعة في مكان ونرى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه أو حلف على مكانه أو نوى غير مكانه أو حلف على امرأته لا سيصدق منه شيئا فحالته في وديعته ولم يرميها لم يحلف بالكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قل يا هارون بن عمران، يا صالح بن هارون، رجل قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثم وجده معلقا فلبسه ولم يعلم أنه هو،